وضعیت فهمیدن. و صدا اندن یقول ابتداء ان هذا الكتاب لا يرجى منه يعني تذهب اليه من اجل ان تستخلص مسألة علمية خاصة. فالكتاب لم يوضع لها او انه لا يصلح لهذا في هذه الايام. يعني لو اراد احد طلبة العلم ان يفهم مسألة علمية ما في هذا الكتاب، سواء كانت تتعلق بالمسائل العقدية التصورية او المسائل الفقهية، فانه لا يقدم شيئا كبيرا جدا. ولكن فائدة هذا الكتاب تعود إلى أصل الظاهرة وإلى تاريخها. فهذا الكتاب يعد حلقة من المهمة في صراع الإسلام في داخله، صراع الإسلام في داخله. ويقصد بصراع الإسلام في داخله أن هذا الكتاب لا يصارع أعداء الإسلام في خارج دائرة الإسلام. يعني هو لا يناظر النصارى، لا يناظر اليهود، لا يناظر العلمانيين أصالة خارج دائرة الإسلام. إنما هذا الكتاب مهمته بالنسبة إلينا، قطعا أن صاحبه لم يضعه لهذا المقصد، ولكن في النهاية هذا الذي آل إليه هذا الكتاب هو وضعه من أجل أن يبين مسائل علمية، يناقش هذه المسائل، يرد عليها، يظهر ما تبناه من عقائد ومسائل، ويرد على بيئة موجودة سنتكلم عنها في هذه الحلقة. ولكن لا أنصح، ولكن أنا شخصيا لا أنصح أن يذهب لهذا الكتاب من أجل الاستدلال بمسألة علمية. الكتاب لا يصلح من أوله إلى آخره. لكن من أراد أن يعرف الظرف التاريخي الذي عاشه أهل الإسلام عندما انهزم المسلمون في معركة ما يسمى الاستعمار أو الاستخراب أو الخراب أو الاستحمار كما يسميها على شريعتي، كان هناك توافق بين هذا الانهيار العسكري وبين الانهيار العلمي. تمثل هذا الانهيار العلمي في أكبر مؤسسة دينية في ذلك الوقت وهي الأزهر. فهذا الكتاب يرصد هذه الأحوال، ويرصد الرموز التي قامت في هذه المعركة، وكيف أخفقت وكيف نجحت وكيف تمالأت مع التيار الفكري التغريبي الذي قدم إلينا مع جحافل العساكر إلى بلادنا. فلذلك أقول وأعيد وأكرر أن هذا الكتاب لا تذهب إلى تعريف مسألة علمية، إنما تذهب إلى هذا الكتاب من أجل أن تقرأ حقبة تاريخية ما ماذا حدث فيها، من هم رموسها، هؤلاء الرموس ماذا يقولون، ماذا يتكلمون. هذا هو النقطة الأولى، أن شخصية هذا العالم شخصية عظيمة نحن بحاجة إليها. ربما نستغني عنها في ظرف تاريخي قادم، لكن لا يمكن أن نستغني عنها باعتبارها نموذج للعالم الذي يعيش عصره وواقعه ويحارب فيه ويصبر على لأواء ومحن وابتلاءات وغمرات الزمن الذي يعيش فيه. ولذلك أنا أدعو طلبة العلم أن يبرزوا هذه الشخصية باعتبارها حلقة مجاهدة. الشيخ مصطفى صبري حلقة مجاهدة من حلقات أهل العلم الذين عاشوا لدينهم مع استطاعتهم أن يعيشوا لدنياهم. لأن مصطفى صبري رحمه الله كانت استطاعته أن يعيش منعما، وأن يعيش كما يعيش بقية المشايخ كما يعيشون الآن، أي يمارسون السلطة، يدخلون في داخلها، تبتلعهم الأنظمة الجديدة، ف فيدخلون في داخلها ويزعمون أنهم يحسنون صنعا، أو يزعمون أنهم ليس بالإمكان، مع أنه الشيخ هذه العبارة الغزالية ليس بالإمكان أبدا ما كان يناقشها ويردها في دعواها على قضية قدرة الله، ولكن الآن صارت هذه عبارة أشمل من هذا المفهوم، ليس بالإمكان أبدا ما كان، بمعنى أننا لا نستطيع أن نعمل أكثر مما عملنا. فهذا هذه الشخصية هي شخصية مجاهدة، فيها إخفاقات عصرها، وهي وارثة لإخفاقات المنهج، إخفاقات المنهج المتكلمين الذي تبنته المدرسة الإسلامية الرسمية، سواء في الدولة العثمانية أو في المدارس الدينية الموجودة في ذلك الوقت، كما سنبين هذا قليلا عندما نمر عليه. فهذا رجل أبوه من أهل الإسلام، وهو كذلك أبو عالم، لكن عالم كما يقول على يعني على مستوى معين، فدفعه والده لطلب العلم وأرسله إلى الأناضول، وهناك نشط هذا الرجل. وفي الشيء الثاني من عمره قدم ليدرس في المسجد في مسجد اسطنبول، وهذا منصب كبير جدا، وبعد ذلك اختير مدرسا للحضرة السلطانية، وهكذا هذا منصب كبير يعني له. وترقى هذا الرجل مع صراعه لتلك الفترة، هذه الفترة الزمنية التي عاشها الإسلام في زمن هذا الشيخ هي فترة عصيبة. الدولة العثمانية برمتها، الإسلام بمنهجه حورب، والدولة العثمانية كانت محاربة. وهذا الرجل من أعجب ما قرأت له، وهو من أعجب ما قرأت له إدراكه العجيب لقضية مفهوم الأمة. وأول كتاب ألفه النكير على منكري النعمة في الدين والأمة، أو هكذا العنوان. صراع كبير ما بين الاتحاديين الذين تبنوا الافكار الغربيه وجماعه الاتحاد والترقي من اجل ان يدمروا الدوله العثمانيه، وكان الخليفه مجرد صوره، والاتحاديون يعبثون في مصادر صنع القرار، ومنها مجلس المبعوثين يعني اللي هو زي مجلس النواب. يعني كان مما صار عليه الجميع. وعليكم السلام. نحن عندما نقرأ في التاريخ نجد أن المطالبة بتكوين مجلس يعني نواب نجد أنه مطلب لإصلاحيين حقيقيين فيهم نزعة التأثر بالغرب، ولكنهم على الجملة أهل إخلاص. وكذلك نرى هذا المطلب من أعداء الإسلام. فمثلا لو رأينا الكواكبي عبد الرحمن الكواكبي لرأيناه يعني في داخله هو يتحدث من منطلق الإسلام، وهو يرى أن الإسلام هو المرجع، ولكنه يتكلم عن استبداد، وكان يطالب مجلس المبعوثيان، وكان كذلك أهل الاتحاد والترقي اللي هم أعداء الإسلام يطالبون بوجود مجلس مبعوثيان، بمعنى مجلس نواب بالمفهوم، ولكن في داخل دولة إسلامية. فهذا المقصد كان موجودا، وذلك كان يدخل فيه العلماء. ونبه الشيخ في هذا كتابه النكير على منكري النعمة، نبه على أن العلماء الذين يتخلون عن مقام المقارعة والمصارعة في هذه الأبواب السياسية في تقويم الحالة السياسية شأنهم وشأن الخلفاء الذين يتخلون عن سلطاتهم في إصلاح الأمة وفي قيادتها نحو الحق. يعني يضع العلماء الذين يتخلون عن المعارك السياسية بإساءة السلطين الذين يتخلون عن مقام إصلاح الأمة وقيادتها. ولذلك عاش هذا الرجل مطاردا وحارب الكماليين. بعد ذلك هو في البداية الناس اكتشفوا الاتحاد والترقي، اكتشفوها ليس لقلة دينها للأسف. يعني عندما نقرأ مقالات الذين يحاربون الاتحاديين أغلب بمحاربة الخصوم لهم ومحاجل اضطهادهم وعلوهم واستكبارهم بما يسمى بين قوسين الفلسفية الشوفيني، يعني التعظم المتعصب للعرق التركي ضد الأعراق الأخرى. يحارب الاتحاديون يحاربون غيرهم من منطلق القومية، ولكن قام آخرون للأسف، وبدل أن يصلحوا الحالة من داخل الإسلام قاموا عليهم بنفس السلاح، يعني تحلوا بالقومية مثل القومية العربية. الحقيقة أن الذي أنشأ فكرة القومية هم الدورانيين، الذي أنشأهم الدورانيون اي بتاثرا لما اتوا به خاصه من الـ من الـ من الالمان. والالمان هم اساس قضيه مشكله عندهم، الفلاسفه الالمان عندهم مشكله فكره القوميه، فذهب الطورانيون. الطورانيون المقصود به الاتراك الذين نبذوا الاسلام، وهؤلاء علمانيون فسق فجرا. واصولهم هو يثبت ان اصولهم، الشيخ في بعض مقالاته يقول بان هؤلاء عمدة أقربائهم وأصدقائهم اليهود، وبعضهم يثبت هذا أن أصلا هم من يهود الدومة. ولما أراد بعد ذلك الشيخ مصطفى صبري أن يثبت فساد الكماليين جعلهم كالاتحاديين، لأن الكماليين نسبة لمصطفى كمال أتاتورك أبو اليهود أبو الأتراك، يعني لما قام للأسف صفق له الكثير، حتى الشعراء يا خالد الترك جنبت خالد العربي قال أحمد شوقي، والعلماء صفقوا له أنه يريد أن يجعل الدولة مدنية وألغى منصب الخلافة على صورة الخلافة بالمفهوم الغربي، الدولة الديمقراطية الدولة الدينية، فصفق له الكثيرون. كان هذا الشيخ قد عايش هؤلاء في داخل تركيا وفي داخل مجلس النواب المبعوثيان، وكان من أشد الناس مقارعة لهم ومحاربة لهم، فهو يعرفهم، يعرف أخلاقهم بأنهم من أسوأ خلق الله خلقا، وأن قادتهم يقول هؤلاء عادوا كل البشر، حتى عادوا الأتراك هؤلاء الكماليون عادوا فريقا واحدا هم اليهود. ويقول حتى في هذا الكتاب، في هذا الكتاب يقول هؤلاء في مقدمته، يقول هؤلاء الكماليون عادوا كل الجنسيات الى اليهود، عادوا كل الاديان الى اليهود. يقصد بمن؟ ليس الاتحاد والترقي، انتهينا منهم هؤلاء، الان جاء صنف جديد وهم الكماليون الذين كانوا يصفقون لكمال الترك وعاش معهم وحارب الاوائل حتى انه هرب منهم، هددوه بالقتل وهرب الى اليونان في زمن الدوله العثمانيه، هرب ثم رجع وعول عينا شيخا للاسلام ومرتين، المره الاولى ثم استقال ثم عين مره اخرى حتى قام كمال الترك بإعلانه المدنية، وبحيث ألغى الخلافة وهو يعيب عليهم في كتابه، في هذا الكتاب مقلع، يعيب على الذين بكوا على الخلافة وكانوا يصفقون لمصطفى كمال الترك، يقول الآن جئتم، الآن جئتم تدكون عليها، فأنتم الذين صفقتم لكمال الترك وحذرناكم منه، ولكن الآن تبكون عليه. وهذه نقطة أنا أنبه على أهميتها، لأن هذا العالم يعيش محنة كل عالم في زمنه. أولا أنه يكتشف الداء قبل غيره، هذا الرجل يكتشف الداء قبل غيره، وهو يقول باللفظ، يقول ليس دور العالم هو أن يصفق للغوغاء، ولا أن يعطي الدهماء ما يحبون، ولكن دور العالم هو أن يبين الحقائق للناس. وللأسف هذا الدور العظيم الذي قام به هذا الشيخ باكتشافه للكماليين ومحاربته قبل ذلك للطورانيين، يعني الاتحاديين، لما ذهب إلى مصر هاربا اتهم بأن عداه لمصطفى كمال الترك في بداية الأمر أن عداه شخصي، اتهم وكتبوا عليه في الصحف والمجلات، وقامت الكتب والمجلات والجرائد العلمانية بالسب عليه بأن عداءه شخصي، إما لأنه طرد من مشيخة الإسلام، وإما أنه أسقط الخلافة التي كان يقتات منها، إلى غير ذلك مما يتهم به كل عالم، إبعادا لقضية النقاش. يعني اتهام شخصنة القضية هو طرد للمسألة العلمية التي يدور حولها، طرد للقضية التي يتم حولها الخلاف. هذا نموذج لهذا الرجل. ولما ذهب إلى مصر، طبعا هناك مرات ذهب إلى اليونان، وحينئذ قام، وهو كذلك من أعظم ما قام به أنه اشتغل في الصحافة، وكذلك كون حزبا في بداية الأمر، وهو حزب للوقوف أمام الاتحاديين في داخل مجلس النقابة، وكان نائبا للرئيس، وكان ناطقا باسم لهذا الحزب من أجل أن يرد على الطورانيين وعلى الكماليين في داخله. قريبا ترون العجيبة صراعا رهيبا وسوف طبعا لا يحاول أحد أن يقول مجلس النواب اليوم تقولون وكان كذا، هذه دولة إسلامية، المقصود هو إنسان مبعوثين يمثلون بلادهم في داخل هذا المجلس إداري تنظيم لا علاقة له بالتشريع، مع التشريع إنما له علاقة بالتنظيم والإدارة. بعد ذهب إلى مصر استقر فيها، وهناك أنشأ مجلة ومجلتين تقريبا، ثم ذهب إلى مصر ومن أعجب الأمور أن هذا الرجل لما رحل إلى مصر رحمه الله باع أثاث بيته من أجل لفقره، ودخل إلى السفينة في الدرجة الثالثة، وكان لا يجد هو وأهله قوت يومهم لجوعهم وفقرهم، هذا دخل مصر هناك ولم يسكت مع هذا المقام الطائف والإهانة التي هرب بها من بلده وأقام في مصر، وهناك بدأت معاركه التي أنشأ فيها هذه الكتب، المعارك العظيمة التي ختمت بهذا الكتاب. أين معارك هذه جزء من شخصية الرجل، علينا أن ندرسها، أنه رجل محارب، وأنه كان على كل الصعد السياسية والأدبية والقلمية والفكرية وكذلك التشريعية، يعني أن يدخل المجلس من أجل أن يحاربهم في داخل المجلس المبعوث، يعني هذا كذلك جزء من حربه وقتاله وصموده، وواضح من شخصية هذا الشيخ مصطفى الصدر الذي لم يحظى بكثير من الاهتمام، مع أنه توفي سنة 1954، يعني فهو شخصية معاصرة، وله كلمات في كل الشخصيات الذين حولهم الخلاف في هذا العصر، يعني تكلم في كل الشخصيات الذين يدور لهم المعارك الفكرية والأدبية والعقدية. ما ذلك يكاد الرجل لا يذكر. يعني من الذي يعرف الشيخ سوى المتخصص؟ من يعرف هذا الشخصية؟ هذا الكتاب طبع سنة 1950، الطبعة الأولى، الطبعة الثانية بعد 80. تصور يعني الكتاب لم يعتنى به ولم يجد أحدا. وهناك أسباب، طبعا أسباب للأسف فساد الحياة الفكرية كما يصف الشيخ شاكر كما تقدم هذا في كتابه في قراءتنا لطاقتنا. وكذلك مما يعاب أن هذا رجل من مدرسة، من مدرسة، هو الآن نتكلم عن داخل الإسلام، أن هذه الشخصية من مدرسة فكرية لم تعد غالبة ولا مالكة للمال، مع أن هذه المدرسة هو في الحقيقة عليها ما عليها، والكتاب فيه من النقاط ما تثار سلبيا على المؤلف، لكن لو، وهذا ينبغي أن نهتم به، لو قارنا بين كتاب الشيخ مصطفى صبري هنا موقف العقل والعلم والعالم، وبين هذا الكتاب وبين كتاب التنكيل، كتاب التنكيل الشيخ عبد الرحمن المعلمي العتم اليماني، لرأينا هنا اهتماما، رأينا اهتماما شديدا بكتاب التنكيل، وهو يستحق هذا الاهتمام. وبلا شك هذا احدى الكتب التي سنقراها ان شاء الله ضمن هذه السلسله، وكتاب التنكيل للامام المعلمي للشيخ عبد الرحمن. ولكن نتكلم على قضيه كيف برز هذا الكتاب، ويكاد هذا الكتاب لا يعرفه الا القلائل، مع ان المعركه التي يخوضها، انتبهوا لهذه النقطه، المعركه التي يخوضها الشيخ مصطفى صبري هي أقوى من معركة التي يخوضها الشيخ عبد الرحمن المعلم العتم اليماني. يعني كتاب التنكيل هو ضد منهج متعصب مقلد مغلق في داخل الصف الإسلامي، وهو أنه يقاتل ضد زاهد الكوثري ومدرسته في الدفاع والتأويل التلاعب إلى آخره، ما سنبين إن شاء الله إذا جاء الكتاب. لكن هذا الكتاب وكتاب مصطفى صبري يحارب عن حوزة الإسلام، يحارب عن حوزة الإسلام. وإذا كان كتاب الرحمن المعلمي عليه رحمة الله يعلمك منهج الرد في داخل الصف الإسلامي بين المنصف وبين المقلد، فإن هذا الكتاب يعرفك هذه الحقبة وما كان فيها من معركة شرسة بين الإسلام وبين خصومه، وبين الإسلام وبين الذين أرادوا في داخل الصف الإسلامي أن يطوعوا الإسلام بالفكرة الغربية. من الذي أشد خطرا؟ مع تقييمنا أن الشخصيتين، أي شخصية عبد الرحمن اليماني المعلمي الشيخ المعلمي وشخصية مصطفى صبري، بينهما تباين شديد في الاهتمامات وتباين شديد في المنهج، ولكن النظر إلى واقع الأمر أن كتاب شيخ الإسلام مصطفى صبري يعاين ويرصد معركة أشد وأقسى من المعركة التي خاضها الشيخ المعلمي ضد زاهد الكوثري. فهذا الكتاب للأسف لم، مع هذه الأهمية، إلا أننا لا نجد الاهتمام اللائق به، ولا الدراسات اللائقة به، ولا الاهتمام في تحقيقه بطريقة تقربه إلى طلبة العلم. يعني هناك مثلا المجلد الثالث، أنا لا أستطيع أن أقول لا تقرأوا المجلد الثالث البت، لا تلتفتوا إليه، يعني ولم ينقص ولم يعني يقل الأهمية التي تجنوها من الكتاب بها بإنزال هذا المجلد، مع أن طالب العلم لا يرضى هذا الكلام ولا يرضي هذه العبارة بلا شك، ولا بد أن لطالب أن يقرأها، لأنه يتحدث مثلا عن قضية وحدة الوجود، ويتحدث عن موقف فيها الى طريقة الفقهاء وطريقة العلماء، ويشد النكير على من مال ولو بشيء من التأول لقضية وحدة الوجود، ويرى انها مصيبة وطامة، ويسب على كبار العلماء الذين اذا ذكرت اسماؤهم في هذا الباب يعني ارتجف المخالف، كالغزالي وغيره وصدر الدين الشيرازي والعاملي صاحب كتاب كشكول له كتاب اخر في هذا الباب، وهكذا اسماء والجامي، اسماء اذا ذكرت في زمانه ارتجف لها الانسان، ومع ذلك هو يخوضها بشراسة ويبين انحراف وضلال القائلين بوحدة الوجود. وله اختيار ما في القول بغير وحدة الوجود، وربما نمر عليها لان الناس ربما يريد السؤال ما هي وحدة الوجود. القصد لماذا لا يوجد اهتمام؟ السبب ان مدرسة هذا الرجل ليست تملك مالا، يعني هذه المدرسة الكلامية فقدت سلطتها وفقدت قوتها، ولكن لا يوجد اهتمام. والذي ادعو له هو ان يقوم بعض طلبة العلم اما بتقريب هذا الكتاب، يعني الكتاب يحتاج الى تقريب، واهم ما يحقق تقريبه ليس الاختصار، واما يحقق تقريبه هو ان نعرف اهميته بالنسبة الينا، وان نقدمه من اجل ان نبين اهمية معرفة هذا الكتاب في دراستنا لما نحن عليه اليوم. اي شيء في هذا الكتاب، اي شيء يمكن ان نستفاد منه، هذا ما سنتحدث عنه. نعود الى هذا الرجل، طبعا بلا شك انه هو حنفي وعلى طريقة المتكلمين، ونقاشه كله على طريقة المتكلمين، وهو ضعيف في الحديث. ولما ذكرت مرة لما قدمت كتاب كسر الصنم للبرقعي، وقلت ان نقاشه كان ان في حربه لكتاب الكافي للكليني كان يحمل فقط 1000 قرآن ويحمل العقل، يحمل القرآن والعقل، وكان فاقدا لسلاح مهم جدا وهو سلاح الحديث. اذا من يتذكر المقدمة التي كتبتها في كتاب كسر الصنم. وهذا الرجل في الحقيقة اهتمامه، بالرغم انه جلس يوما مجلسا وعين مدرسا للتفسير، لكن اهتمامه في مناقشاته الداخل الإسلام مثل قضية وحدة الوجود، مثل مناقشاته لقضايا كلامية فلسفية، لا أريد أن أتكلم عنها لأنها ستشغل الذهن ولا أحب قضايا كلامية عند المتكلمين يشغل، وهو لا يهتم لا بالقرآن ولا بالسنة، هي طريقة المتكلمين العقلية، هي طريقة المنطق، يعني هو يقوم بطريقة المنطق. وذلك أنا أقول وأكرر مرة بعد مرة، لا تذهب إلي لتعرف ماذا في هذه المسألة من المسائل العلمية التي ترد عليه، لكن يرصد الظاهر. هذه الرجل كتب هذه الكتب التي كتب كتبا، هذه الكتب التي كتبها تعرفك ما هي محاور المعركة التي عاشها الإسلام في عصره. الكتب ما من قضية في عصره شكلت معركة بين أهل الإسلام وبين خصوم الإسلام، أو بين الإسلام وبين الذين أرادوا أن يزيلوا الحواجز بين الإسلام وبين التغريب، إلا والشيخ ديامة قال، إلا والشيخ فيها. مثلا ما ذكرنا نعمة من الدين والخلافة والرد على الذين زعموا ان الخلافة ان الخلافة ليست من الدين، وهذه الفكرة في ذلك الوقت وكانت مقبولة، وحتى ألف فيها بعضهم كتابا ينكر فيها وجود دولة إسلامية، ينكر فيها، فرد عليهم وان الخلافة منصب ديني، منصب إسلامي، وأن وجود الدولة هو من مقاصد الشريعة. هذا هذه من احلى المعارك التي خاضها. وذكرنا ما يهتم به في هذا الباب والكلام بين العسكر والأمة الى غير ذلك. وهنا هو هذا الكتاب كتاب نكير المنكرين العجيب كذلك من فوائده أنه يقول بأن أعداء الأمة في ذلك الوقت هم الإنجليز اهتموا بالعسكريين. انتبهوا يا أخي، اهتموا بمن؟ بالعسكريين، لأنهم علموا أن الأمة ألغيت، فبقيت القوة لمن؟ للعسكر. الغرب أنهى دور العسكر، الغرب لا وجود لدور العسكر فيه في قيادتها، بقي للسياسيين، بقي للإقطاعيين إلى آخره إلى ما هناك. لكن من الذي أحيا وجود العسكر قوة؟ القوة للأسف طريق التربية العسكرية في داخلها الخلافة الإسلامية. وبقول هو ومن هنا اهتم الإنجليز بالعسكر، فكانوا يلتقون معهم إلى غير ذلك. وهذه الصورة التي يتكلم عنها ما زالت موجودة إلى يومنا هذا، ما زالت موجودة. أنتم ترون أنه كلما لو تصورنا أن حاكما ما أراد أن يصلح، من الذي يتصدى له؟ العسكر. وأكبر تجربة هي تجربة مصر، يعني في كل دولة موجود في كل دولة وفي كل حالة الاختيار الغربي حاضر. سهل جدا أن يخرج من القمقم، واضح؟ الجني جاهز موجود يدرب ويعلم، ولكن متى يستخرج؟ هذه عند الحاجة وعند الضرب. ألف كتابا كذلك من المسائل المهمة التي ثارت في عصره، وقام للأسف اليوم لا بعض الناس يتكلمون عنها دون معرفة واقعها، وهي قضية ترجمة القرآن. تعرفون أن مصطفى كمال الترك كان من معاركه بعد إزالة الخلافة وهي قضية محاربة اللغة العربية، ولذلك غير الأذان. كأتاتورك لما ألغى الخلافة وأراد أن يمسح أي صلة بين الأمة وبين الإسلام، فلا يستطيع أن يقول لهم لا تصلوا، فغير الأذان العربية للتركية، وبدأ الكلام يثور حول قراءة القرآن بالتركية، وأن يقرأ القرآن بلغة أجنبية، يترجم ويقرأ في الصلاة بالترجمة، كما هو شأن الكتب الأخرى، كما شأن الإنجيل، كما شأن التوراة، يقرأ بلغتهم، وفي الصلوات يقرأ. وللأسف شيخ الأزهر في ذلك الوقت مصطفى المراغي أجاز ذلك، لتروا أن المؤسسة الدينية الرسمية سقطت قيمتها. المعركة الآن لم تعد المدرسة الدينية هي تتولى الحرب والمعركة ضد أعداء الإسلام، بل هي قد غزيت. ومصطفى المراغي ألف كتابا في جواز ذلك، فرد عليه في كتاب تحريم في ذلك الوقت، مثله هو كذلك هذا رأي الشيخ أحمد شاكر صاحب البعث العديد، يرون عدم جواز ترجمة معاني القرآن، وليس ترجمة القرآن القرآني، كانوا يرون عدم جواز ترجمة معاني القرآن. طبعا بعد ذلك استقر على ترجمة معاني وأنها صورة من صور التفسير، أنها الآن الترجمة تعد صورة من التفسير، كما يفسر بالعربية يفسر بالإنجليزية يفسر بالفرنسية إلى غير ذلك. ولكن في ذلك الوقت كانت المعركة شديدة، فكان الأغلب من محاربي هذه البدعة الكبيرة والعظيمة أنهم حرموا الترجمة، قالوا وهذه هي دعوته. فهو ألف في ذلك بحثا سمى بحث في ترجمة القرآن وأحكامها. كذلك له كتاب موقف البشر تحت سلطان القدر، وفي هذا الكتاب كثير من مسائله نقل صفحات كاملة من كتاب هذا موقف البشر تحت سلطان القدر، نقله في هذا الكتاب. كذلك في مصر من أواخر كتبه قبل هذا الكتاب عرض بعض العلمانيين أن تغيير الأحكام لأحكام الأحوال الشخصية، مما وصل الناس إليه اليوم، يعني تقييد الزواج من أربعة، تقييد الطلاق إلى الإرث إلى غيره، والناس قد وصلوا. كانت المعركة شديدة، ألف كتاب قولي في المرأة وحارب على هذا الأمر، و رصد أن قاسم أمين كما شفت كما كشف قاسم نفسه في ترجمته يعني قاسم أمين كتب عن نفسه وقال بأن الذي أوحى إلي هذا الكتاب والذي كان يشجعني على إصداره هو محمد عبده. محمد عبده مفتي الديار المصرية، وكانت هذه الشخصية هي ركن وما زالت عند الذين يريدون أن يفتحوا قوة في داخل الإسلام من أجل ولوج التغريب وتفسير الإسلام تفسيرا عصرانيا بعيدا عن حقائقه وتأويلا له وحرفه عن حقائقه، تبقى شخصية محمد عبده حاضرة وشخصية قوية في هذا الباب. ثم هذا الكتاب الذي بأيدينا بين أيدينا وسنتحدث عنه إن شاء الله بما هو يعني يليق به. ما هي إذن إحنا الآن أظن انتهينا إلى أن ما أهمية هذا الكتاب هو أن ترصد حقبة زمنية عاشها الإسلام وعاشها محنة ليست من محنة العسكر وليست من محنة الاحتلال، وهو يقول هذا هذا هذا هذا شيء عظيم، ولكن هذه التي تحدث عنها هذه الفترة تحدث عن فترة يقول توافق فيها الاحتلال العسكري لبلادنا، وكان في وقت الإنجليز يحكمون مصر كان يسير مع العسكر في تدمير الأمة، كان يعيش معها في ظرفها، يعيش أقوام من المسلمين يمهدون لحرب الإسلام ليتلاءم مع التغريب. ونحن نعرف أن معركة التغريب أيها الإخوة الأحبة هي من أشد المعارك التي عاشها أهل الإسلام في الفترة المتأخرة، وهذه قاعدة يجب علينا أن نحملها في قواعد الجرح والتعديل في العلماء. وعلينا أن لا نتكلم عندما، وهذه نقطة مهمة، عندما نريد أن نتكلم عن شخصية يجب أن نضعها ضمن السياق التاريخي لمعركة الإسلام التي يعيشها الإسلام في عصره، لأن من الخطأ الكبير هو أن تذهب لهذا الكتاب، أن يذهب أحد لهذا الكتاب من أجل أن يراجع منهج مصطفى صبري، هو سني أم هو على طريقة المحدثين أم طريقة الأشاعرة أم أنه ما تريدي أم كذا، هذا ظلم لأي عالم من العلماء. ظلم. العدل والإنصاف يقتضيان شيئا واحدا، ما هو أن تقرأ العالم من خلال معركة عصره. أين هو؟ واضح هذه الكلمة؟ هذه مهمة. إذا علمت العالم في معركة عصره استطعت أن تحكم عليه بعدل وأن تحكم عليه بإنصاف، وخاصة انتبه هذه أنا سأعممها وأضرب نماذج، خاصة أن كثيرا من العلماء لم يكن لهم اختيار في المسائل العلمية، إنما هم إنتاج عصرهم ومدارسهم ولا يوجد غيرها، وإذا وجدت المدارس الأخرى وجدت بطريقة فيها شيء من الخصومة التي يقع فيها الظلم. مثال ذلك يعني عندما يأتي واحد الآن ليرى من هو سيد قطب، سأستغل الاستفاء عن هذه الشخصية وهذه القامة العظيمة، لما يأتي واحد ويقرأ سيد بعيدا عن معركة عصره بمعنى يذهب إليه ليقول ماذا يقول سيد قطب عن معاوية، بلا شك أن ما قاله في العدل الاجتماعي خطأ، ورد عليه محمود شاكر في مقالات له منشورة يعني حفظات في جمهورة مقالات الشيخ شاكر الأستاذ شاكر. يأتي واحد ويكتب عن سيد قطب أنه ينفي حديث الآحاد في العقائد، هذا إنتاج زماني، هذا إنتاج المدرسة الدينية، ولا يعرف غيرها. لكن أنت وهكذا يجمعون له من هنا قال هنا وكلمة قيلت هنا، وليست معارك عصره، معركة عصر. عصر هذا الرجل أنه كانت هناك أكبر معركة في عصره وأعظم قضية وهي قضية تحكيم الشريعة. معركة الإسلام ضد الخصوم هي معركة تحكيم الشريعة. انظر إليه، هل خاض هذه المعركة إسلاميا أم أنه صار من أعداء الإسلام فانقلب إليهم؟ هذا الآن مثلا لما يتحدث عن قضية إثبات وجود الله، إثبات وجود الله في المدرسة التي تلقاها يدرسها الكلامية، إثبات الحوادث والحوادث تدل على كذا والجوهر والعرض إلى غير ذلك من ألفاظ في زمانه. هذه حتى المدرسة التي يسمونها بالسلفية والأثرية لم تخلو من هذا. يعني عندما نذهب إلى كتاب دلائل التوحيد لجمال الدين القاسمي، وهو شخصية متفق عليها أنها شخصية أثرية، وحورب وسجن وطلب للمحاكمة لأنه بين قوسين كان لا مذهبي، وهذه قضية في أواخر الدولة العثمانية كان يشترك فيها الهوى والظلم السياسي وعدم الفهم من فقه. الخصومة بين العثمانيين وبين الوهابيين أفرزت ارتدادا في أن كل من دعا أو اقترب إلى دعوته في عدم المذهبية بأنه متهم وأنه يحاكم. هذا رجل كان من إذا هو من الدعاة الاستقلال، من دعاة السلفيين بين قوسين كما يقولون. كيف أثبت قضية فدرة التوحيد؟ عندما ترجع إليه لا يستخدم هذا الرجل في قضية إثبات التوحيد ووجود الله إلا طريقة المتكلمين، ما هو السلفي، لأن هذه مدرسة غالبة، هذه مدرسة موجودة. فإذا لا ينبغي، لا يجوز لك حين تدرس شخصية أن تخرجها من سياق معركة الإسلام. ما أين هو؟ هل هذا عاش معركة الإسلام أم غيرها؟ يوجد أناس ولا شك، يوجد أناس يهتمون بالعلم والإنصاف، يهتمون بتنقية هؤلاء من أخطائهم. مثال ذلك معركة الإسلام زمن الإمام الباقلاني كانت هي معركة الزندقة، وأعظم قضية دلائل النبوة ومسألة الإعجاز القرآني. في زمان الباقلاني لم تكن أكبر معركة خاضها الإسلام، وأزقاء العبيديون والحشاشون الإسماعيلية النزارية كانوا يحكمون ويقتلون والأمة تعاني من الزندقة. فالإمام الباقلاني هذه كانت معركته. في زمن الإمام الباقلاني كان هناك الإمام الدارقطني رحمه الله المحدث، معركته في داخل الصف الإسلامي هو إثبات العقائد بطريقة سنية، يا الله، وكان يخوضها، لكنه لفقهه ولعلمه ولإنصافه لم يقلب هؤلاء الذين كانوا يعيشون معركة الإسلام ضد الخصوم، لم يقربهم أعداء الإسلام بحيث يجعل الحرب معهم ويشغلهم عن معركتهم ضد خصوم الإسلام. بل كان الإمام الدارقطني إذا مر بالإمام الباقلاني قبل يده، مع أن الباقلاني هو الذي أرسى المذهب الأشعري. وبعض المحققين وقد أصابوا، وهذه ذكرتها أنا في رد على الجوهرة، وقد أصابوا بأن الذي أرسى المذهب الأشعري الكلامي هو الباقلاني وليس الأشعري. ومع ذلك كان الإمام الدارقطني يقبل يده. لماذا؟ لأن الإمام الباقلاني يعيش معركة الإسلام ضد خصومه. فالذي يأتي لهذا الكتاب من أجل أن يناقش إسلام، هذا الذي أريد أن أمهد له وهو مهم، من أراد أن يأتي لهذا الكتاب من أجل أن يناقش الكتاب، أهو سلفي أهو أثري كيف نناقش، فقد ظلم هذا الرجل ظلما كثيرا، ولذلك سيقع الإقصاء له. قيل هكذا سيقع الإقصاء لهذا الكتاب وعدم الاهتمام به، وحينئذ حلقة من حلقات معركة الإسلام في مركز الأمة، هناك الآن ما في مركزية، الآن كل بلدة يعني بسبب النت بسبب انتشار العلم ما في مركزية، يعني كل أمة تعيش لوحدها. لكن في وقت من الأوقات كانت مصر هي المركز، هي التي تطبع الكتب وهي التي تنشرها. وإذا أراد حتى المغني والممثل إذا أراد الشهرة أين يذهب؟ إلى مصر. مصر كانت هي مركز الثقافة ومركز التأثير في العالم الإسلامي. لا ضعف هذا بسبب الحياة الجديدة. ولكن مثلا لما رشيد رضا لما أراد أن ينشر علمه أين ذهب؟ لمصر. حتى النصارى لما من الذي أنشأ جريدة الأهرام؟ نصارى من الشام أعتقد ذهبوا هنا لأنها هي المركز. لما ننظر إلى هذا الرجل كان يحارب في مركز الثقل في قضية تغيير الإسلام. ما هي معركة الإسلام في عصره؟ ما هي المعركة؟ لنرصد هذه قضية مهمة. نرصد هذه القضية لأنها كان اليوم خفت، اليوم ضعفت، لكن في وقت الأوقات كانت قضية مهمة. أعلن مجموعة من الفلاسفة الغربيين وتلقفها بعض الإسلاميين بصراحة وبعضهم بضعف. نيتشه أعلن موت الإله وانتهاء الدين، والآن هو عصر العلم باعتبار أن الدين لا عقلانية فيه، لا علم فيه، لا حق فيه، هو إنتاج شعوري. الدين إنتاج شعوري، إنسان يشعر به ويفرح، وإنتاج نفسي. يعني هم الذين يقولون، حتى الذين قالوا بأننا نريد الدين، ما أرادوا الدين لأنه الحق. أنا أتكلم عن الفلاسفة الجدد الذين قالوا نحن نحتاج الدين. لماذا؟ مثل كانت، لماذا قالوا نريد الدين؟ قال لأن الدين يحقق لنا الاطمئنان النفسي، بدون الدين احنا بنصير في قلق. وهذه القضية لا علاقها بين الدين حق ولا باطل. يعني علينا ألا نناقش الدين أنه حق أو باطل، علينا أن نناقش أنه نافع أو غير نافع فقط. وهو الذين هناك طبعا الفلسفة المادية التي أرسى قواعد هيجل ثم تلقاها بأجل صورها ماركس الذي قال بأن ما في إله والحياة مادة إلى غير ذلك. قبلها ناس بدأوا يفسرون التاريخ تفسيرا ماديا وليس تفسيرا مثاليا كما يقولون. هذه الفكرة الغربية حققت نتائجها. لما جاء الغربيون وحكموا بلادنا وسيطروا عليها وجد الانهيار في داخل الصف المسلم، في داخل الصف المسلم نحو هذه الأفكار. فأناس كفروا وألحدوا، هناك شخصيات ألحدت وكفرت بالدين، مثل وهو يرصدها ويرصد بعضها مثل محمد جميل الزهاوي. لا إله إلا الله. هذا شخصية عراقية ادعت ولفت الإله. والآن إذا ذهبتم إلى الكتب المعاصرة تجدونها تمجده وتعظمه باعتباره شاعرا وفيلسوفا عظيما، وهو ملحد لا يؤمن، هو ملحد لا يؤمن بوجود الإله قط. واحد اسماعيل أدهم وهو يغلب، والشيخ هذه من فضائل الصد هذه الظواهر، وهو في كتابه، في أول كتابه ليس في مقدمة الكتاب، يقول أنا لا يهمني الاسم الكبير أو الصغير، يعني سأذكر كل واحد بما فيه، وأنا ذكري للقضية بأن فيها كبير ليس دعما له وليس دعما للفكرة، وذكري للقضية أنه صغير هذا ليس تكبيرا له، القضية موجودة. فهذه من فوائد هذا الكتاب. فيذكر هذه الشخصيات بأنها ألحلت وخرجت من الدين. هناك طائفة، يعني علينا أن نبتعد عن الدين. وهناك طبعا من النصارى من وافقهم مثل فرح عنطور. هذا فرح عنطور وهذا شخصية مهمة في هذا الكتاب. لماذا شخصية مهمة؟ لأن فرح عنطور هو نصراني ملحد، لعبد مرة مقالا وله كتاب اسمه دلائل التوحيد محمد عبده ونشره مقالات. فلما كتب، انتبهوا لهذه النقطة، لما كتب، لأن هذا مهم، هذا الكتاب تقريبا ربع الكتاب يدور حول هذه النقطة، تناظر محمد عبده وفرحانته حول قضية الدين. وأنا قبل أن أقرأ هذا الكتاب كنت قرأت للعلمانيين مثل كتاب العلمانيين منظور مختلف للعظمة، عز العظمة، وهو اعتمد هذا كتاب قديم ويقرأ هذا الكتاب، لا أريد أن أذكره. ليس له قيمة في الحقيقة، ولكن لما قرأت هذا الكتاب هو يعتبر أن الفرع أنطون في مناظرته مع محمد عبده انتصر على محمد عبده. والمناظرة بينهما بين رجل يقول بأن الدين ضروري وأن الأديان لابد منها، وبين رجل يقول بأن الأديان هي سبب المصائب وأن الخروج من هذه المصائب هو بالعودة إلى العقلانية والعلم. ماذا الصف؟ هنا صف وهنا صف. لما أنا قرأت كتاب باز العظمى في رصده لهذه المناظرة هو يعلن أن فرع أنطون قد انتصر، لكن اعتبرت في ذلك الوقت بأن هذا يعني من قبيل لمناصرة الأستاذ أو الموافق للمذهب، على اعتبار أن الأساس أساس العلمانية الاعتماد على مبدأ رفع حق الله من الوجود في التشريع والفعل والأمر والنهي والتحسين والتقبيح، وينبغي هذا أن يعود إلى الإنسان. طيب، لكن لما قرأت هذا الكتاب وإذا القضية مختلفة، وإذا هو نفسه مصطفى صبري يقول حقا إن طريقة محمد عبده في مناظرته لفرع أنطون هي مؤيدة لأفكاره، ولكنها للأن تبدو مظهر المحتاج لظهر حق الدين أنه حق. ويعترف صاحب الكتاب بأن هذه المناظرة يجعلها صاحب الكتاب مصطفى صبري يجعل هذه المناظرة معلما، انتبهوا، من معالم انحراف القارئين والمثقفين وتغير دينهم وانقلابهم، بل يجعل مصطفى صبري هذه المناظرة طوال الكتاب هذا الكتاب من أول إلى آخر يجعل أن يبحث عن نماذج والتي أسقطت هذه المناظرة في أفكارها وجعلتها جزءا من تفكيرها. مثل من؟ هناك شخصية كانت تقوم على رئاسة، هذه شخصية مهمة جدا، كتاب من الشخصيات المهمة في الكتاب، لأن لا محمد عبده ما زال في مصر له قيمة، في مصر ما زال محمد عبده عند العلمانيين عماد وركن في قضية محاربة الدين باسم الدين إلى الآن إلى يومنا هذا. فرع أنطون تجاوز باعتباره نصراني، ما بقدر هذا يتحتج فيه غير علمانيين صلب جلد، يعني كما ذكرنا من العزيز العظمى. إنما هناك شخصية الآن ضعيفة غير موجودة، ما حدش يتكلم عنها، لكن في ذاك الوقت كانت مسؤولة عن مجلة الأزهر، يعني هي الناطقة باسم الأزهر. من هي الشخصية؟ محمد فريد وجدي. محمد فريد وجدي وهو قائم على أكبر مجلة دينية في ذلك الوقت، أي مجلة الأزهر، هو رئيس تحريرها، هو الذي يكتب فيها. وللأسف أن هذا الرجل بحسبيني شيخ الإسلام مصطفى صبري بحسب تقييمي أنه عندما تبحث في مباحث التي يتهمها هذه المباحث به تجد أن محمد رشدي أراد أن يلغي الدين من أصله وأنه لا قيمة له، وهو ماذا يتكلم باسم من؟ الله وكره يتكلم باسم من؟ يتكلم باسم الأزهر الناطق الرسمي، وشيخ في ذلك الوقت شيخ الأزهر والمراغي يدعمه ويؤيده. انظروا إلى هذه الخطورة. هو يعتبر، أعود لما ذكرت هذا، هو يعتبر أن هذا السقوط في هذا المستوى إنما هو نتيجة لمناظرة من؟ فرع أنطون مع محمد. هذه المناظرة التي طبعت وانتشرت، والآن لا يذكرونها كثيرا، ولكن أخذت مناظرات محمد عبده مع فرع أنطون وألف فيها كتاب سميت دلائل التوحيد، وهو يذكر الشيخ هنا يذكر قصة عجيبة خاصة في هذه المسألة. يقول لما جاء محمد عبده ليشرح رسالة العظمى، يجي وهي مسألة في علم الكلام، ما علم الكلام يقصد بها ثلاث أقسام: الإلهيات والنبوات والسمعيات، مش هيك؟ فقال هي تبدا في قضيه اثبات اول الاول واثبات الله والى اخره والنظر وجوب النظر. قال لما وصل الى قضيه التوحيد قال محمد عبده لتلاميذه نحن دخلنا في موضوع التوحيد وهذه كذا وكذا جنيه لا اذكر 500 جنيه او 100 جنيه لا اذكر لكن موجوده في الكتاب يقول واعلن ان يتحدى اي احد يستطيع منكم ان يثبت وحدانيه الله عز وجل بطرقكم التي تعرفونها في الازهر. طبعا الشيخ هنا يشد النكير على هذه الطريقه انها غرور وكان علم وكان طريقه العلماء الازهر جاهله الى غير ذلك ويبدا بذكر التداعيات لمثل هذا الكلام، تداعيات هذا الكلام في الصحف ومن كبار المثقفين والمتكلمين بأن طريقة العلماء في إثبات ربنا طريقة ثانية ينبغي أن نعتمد على طرق أخرى وهي طريقة ما المقصود بها الإله الجديد أو الدين الجديد وهو العلم والعقل بالطريقة الجديدة. إذا هذا رأي. إذا عندنا الطائفة الأولى الذين نشأوا وهم أهل الإلحاد، الطائفة الثانية التي يمثلها محمد عبده ووراءه أن سأذكر أسماء كثيرة يرصد انحرافها ويرصد موقفها من الدين، يرصد وكل واحد من أي كيف نتكلم عنها هذا الذي سأختم به الكلام، كل شخصية أي نقطة نقدها وتكلم عنها يقول بأن هؤلاء أرادوا أن يجعلوا الكفر باسم الدين. وبعبارتنا المعاصرة التي نرققها ماذا نقول؟ أرادوا نشر التغريب باسم الدين. وكما قال محمد عبده عن صديقه ماكسيم روتنسون قال لا يمكن هدم الدين إلا باسم الدين إلا من داخله، وهو يعتبر أن هؤلاء قد أفسدوا الدين والتقى. وهذا من عجيب الأمر، التقى الشيخ مصطفى صبري في قضية المفاهيم الدينية مع محمود شاكر في القضايا العلمية الكلامية. يقول بأن محمد عبده دمر المفاهيم الدينية سواء من العقائد، وهنا أقول الكلمات اللي تسمعونها اليوم إيش اسمعوا كل كلمات اللي بعض حتى المشايخ يقولونها، وللأسف الآن اذهبوا إلى طلاب كلية الشريعة يسمعونها من الدكاترة يقولون الفقه الذي كتبه علماؤنا هو فقه كتب في أزمنة متقدمة تاريخية ويجب أن يكتب الفقه اليوم بطريقة عصرية. وهنا دخلت المذهب التاريخاني بأن تفسير القرآن، الفقه الإسلامي، الأحكام السلطانية كلها نتجت إنتاجا تاريخيا لا إنتاجا إسلاميا، لا إنتاجا إسلاميا. هذه من أول من قالها؟ من أول من قال هذه الكلمة؟ أن الفقه، يعني ما أنت تذهب للمغني، تذهب للمحلى، تذهب، إنما هذا ليس إنتاج إسلامي خالص، ليس من الكتاب والسنة، هذا إنتاج أفرزه التاريخ، التاريخ هو الذي أفرزه، وألقى التاريخ والوضع السياسي والوضع الاجتماعي بظلاله على الفقه، وبالتالي إيش مطلوب منا اليوم؟ أيوة الآن هذه الكلمة تقال، كل يقولها الكلمة الآن تقال، لا نتحدث عن الأسلوب، لا نتحدث عن طريقة العرض، نتحدث عن الفقه. نعرف هذه خارج الإطار لكنها مهمة. عندما يقول ابن القيم الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان ويتحدث عن الفقه ولا الفتوى، إيش هو يقول؟ ما هي عبارته؟ فرق بين الفتوى وبين الفقه. في الفقه تذهب فيقول لك المياه كذا مجردة، لكن عندما تقع المسألة حينئذ تتغير الفتوى. أنت تقول هل يجوز لي أن أشرب الماء النجس؟ مكتوب في كتب الفقه مجردة من غير موضوعها، مكتوب أن الماء النجس لا يجوز شربه، صحيح؟ لكن تتغير هذه الفتوى الآن، جينا للفتوى موجود عندك ماء نجس وماء طاهر، يجوز لك أن تشرب الماء النجس؟ لا يجوز لوجود الماء الطاهر. لكن لو جاءك سؤال أنا رجل في صحراء هل أجد إلا الماء النجس وإلا مت، تغيرت الفتوى ولا تتغير؟ انتبهوا، بين تغير الفتوى وتغير الفقه. الحديث ليس عن تغير الفتوى، الحديث عن تغير الفقه. يجب أن يغير الفقه. هذه يقول أول من طعن في المسائل الدينية هو يحضر عبارات خطيرة في مناظرة محمد عبد الله فرحمته، عبارات خطيرة جدا ينبغي أن يعاد إليها وأن تقرأ. وأنا وجدت بعض الباحثين المعاصرين يعني يقول أنا لا أستطيع أن أحكم على هذه الشخصية من هذا الكتاب، وكأنه يقول لو حكمت على هذه الشخصية من هذا الكتاب لكان الحكم قاسيا شديدا. يعني وجدت بعض الباحثين يخاف يتهيب أن يتلقى هذا الكتاب تلقيا تلقي التسليم والتصديق في مباحث التوحيد. هو الأستاذ محمد عبده، هو محمد عبده، هو ويرصد عبارات وينقل من هنا وهنا وينقلها نقلا من كتب ومن أشخاص سمع إلى غير ذلك. هذا الكلام الذي قاله مصطفى صبري والذي قاله محمود شاكر في مقدمة دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني. يقول الأستاذ والجولين موجود هذا وأستاذ يقدم أستاذ البلاغة في الأزهر محمد أبو موسى، سمعتم به؟ هذا له كتب رائعة وله محاضرات أروع من الكتب، وأنا ذكرته في كتاب فن القراءة ولم أكن أعرفه، وإنما كتابه في البلاغة عندما رصد البلاغة القرآنية وكلام العلماء فيها إلى غير ذلك، كلام عجيب. لما قرأت الكتاب علمت قيمة هذا الرجل، وخاصة بعد أن قرأت هذا الكتاب وقرأت نقده للقوس العضلات ولم أكن أعرفه. يقول محمد موسى، يقول أنا قابلت محمود شاكر، انتبهوا لهذه الكلمة، قال أنا قابلت محمود شاكر، قال أخر النشر مقدمة دلائل الإعجاز 20 سنة. على فكرة بس تذكر حتى تعرف أن العلماء يبذلون. قال لما جاء إلى مسألة وحدة الوجود ويبحثها بمجرد الثالث ولا تقرأ ولا يعني طالب العلم لا ينفعه هذا الكلام، لكن غير متخصص ليست مهمة، وهو يبحث مسألة الوجود بحثا خاصا به وتقرأ، طالب العلم لابد أن يفهمها ويعرف وجهة نظر الكاتب منها. يقول بعض الناس شكا إلي أن هذا المبحث قرأه يعني استغرق معه 10 أيام ليقرأه، 10 أيام واضح يعني مش هو 10 أيام وأنا بقرأ هذا المبحث، قال أنا كتبته من 5 سنوات. قال أنا كتبته في 5 سنوات هذا المبحث. المهم يقول محمد أبو موسى، يقول قابلت الشيخ شاكر فقال لي أنا حبست مقدمة دلائل الإعجاز 20 سنة. يا الله، مخافة هذا الاتهام الذي اكتشفته. شو اكتشفت يا شيخ في الكتاب؟ ارجعوا لدلائل الإعجاز المقدمة، يقول أن أول من طعن في كتب السلف وأسقط قيمتها وأهميتها وأنزل مستواها وأبعد طلبة اللي نظر فيها هو محمد عبده. يقول هو كان يتكلم ويعلم ما يقول. أقول ومحمد عبده حتى الذكر لما قال محمد أبو موسى هذه الكلمة نقلا عن أستاذه محمود شاكر نقلها وهو يرتجف، كلامه ارجعوا إليه، ارجعوا ارسلوه كيف يتكلم، نقلها وهو يرتجف وهو يعتذر. الشيخ شاكر يقول وهذا حق العلم، وكأن الكلام عن محمد عبده يعني خطيئة كبرى لا ينبغي أن يجازف فيها أحد، فهمتوا؟ يقول يعني هذا حق العلم، يقول هذا حق العلم وهو يعظم محمد عبده، ولكن يقول هذا حق العلم، فرجل اكتشف شيئا فلا عليه أن يظهره ولا ينبغي أن يستره، يعني هو يعتذر لشدة الكلام. فهذا الرصد لمثل هذه الشخصية مهم جدا بالنسبة لهذا الكتاب. أمر الآن حتى نختم، أمر على الشخصيات التي تكلم عنها مهمة لتعرفوا مقدار موسوعية هذا الكتاب في رصده لرجال تلك المرحلة فيما تكلمنا عنه، وهو محاولة خلافا لمن انكر الاسلام وخرج. تكلمنا عن فرعنطون، تكلمنا عن شبل شميل، تكلمنا عن محمد فريد وجدي. ماذا يتكلم؟ ما هي المواضيع والبحث التي يشد النكير عليها في محمد فريد وجدي؟ هو وشخصية أخرى، وهذا الكتاب من أوائل الكتب التي قرأتها في السيرة، وهو حياة محمد بن محمد حسين أيكن. أدخلته في محمد حسين أيكن الصحابي المعروف الذي كان يلقب قديما بصوت سيده، يلقب قديما بصوت سيده، يعني إيش؟ كلب عبد الناصر. هذا معنى التفسير بالوضوح، كلب عبد الناصر. فمحمد حسين أيكن كان علمانيا وكان ضد التوجه الديني، فورا والرجل انقلب وصار وكتب كتابه وحياة محمد، وهذا الكتاب وضخم موجود عندي هنا، وأحدث ضجة كبيرة هذا الكتاب، على اعتبار أن الرجل انقلب من اللادينية إلى الديني. ولكنه حين انقلب، انتبهوا حين انقلب من اللادينية إلى الديني، حمل معه اللادينية لتفسير الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو كان لا يؤمن بالأديان، لا يؤمن، وكان علمانيا من الأحزاب العلمانية، وفجأة خرج لهم كتاب محمد، حياة محمد، معظما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، معظما الإسلام، ولكن ينظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سيرته بمنظور اللاديني، منظور العقلي، ولذلك قدم مقدمات فيها نفي المعجزات النبوية، ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره بشرا خاليا من خصوصيات النبوة. وللأسف هذا الكلام الذي قدم في حياة محمد قدم به محمود شيد خطابة، احذروا، محمود شيد خطاب في كتابه الرسول القائد نفس المقدمة التي قالها محمد حسين هيكل في حياة محمد قالها فيه. ولك هو دراسته صلاة عسكرية جميلة، تفسيره للفتوحات تفسير عسكري جيد، لكنه لا يرى المعجزة ولا يرى الكرامة ولا يرى الدلائل النبوة في خرق العادة كما يقول. محمد فريد وجدي ومحمد حسين هيكل، أين حرب مصطفى صبري ضدهم في هذا الموضوع، وهو موضوع قراءة الدين بأي وجهة؟ هل هي وجهة العلماء السلف، وجهة سلفنا، ولا وجهة العلم الجديد الذي ينكر الغيبيات؟ هو أساس القضية الغيب، أساس القضية الآخرة. فهو يعني إذا حكمنا على محمد فريد وجدي فهو كالتالي: منكر للبعث، منكر للجنة والنار، منكر للغيبيات. ما في غيب، الحمد لله. هذا من قلنا عنه؟ من هو؟ نكرر، من هو محمد وجدي؟ أيوة، الذي كان يتكلم باسم الأزهر. محمد حسين هيكل ذكرنا ومناقشة الكتاب فيه. محمد عبده وذكرنا عنه، يناقش كتاب، وهذا كتاب بأنه قلنا آخر كتاب ألفه، صحيح؟ إذن هو قد رأى نماذج كثيرة مرة، فيناقش العقاد في عبقريته، وهو ينصفه، ينصف العقاد، يقول: إنني كتبت عن العقاد وتكلمت عليه قبل أن أقرأ كتابه بعنوان كتابي، وهو إيش؟ عبقرية. إذن هو بقول واضح أنه هو ضمن السياق في حمى إنكار النبوة وإنكار الغيب، فضمن هذا السياق يقول لما طلع هذا، هو يقول هذا. فلما خرج الكتاب، كتاب عبقرية العقاد، فقرأته وجدته ليس كذلك، ولكن فيه هذه اللوثة، لكن يقول، يحضر بعض العبارات، يقول عبارات قلقة، لكنني وجدت الكتاب ليس فيه إنكار للنبوة وليس إنكار للمعجزات وليس إنكار، لكن يقول على ما يتهم به طه حسين سناتي، يقول بأن العقاد يريد أن يقول ابتعدوا عن هذا النقاش، فيكفي أنه يكفي أنه عبقري في إنسان. ولكن هو يعني من إنصاف يقول: كنت واضعا إياه على طريقة الآخرين في إنكار الغيب وغير ذلك، ولكن لما قرأت الكتاب وجدته أقل ضرر مما ظننته فيه. طيب، يتكلم عن محمد رشيد رضا المرشد الضروري هذا الكتاب. كتابه نشر المقال بين المنكرين الغيب والمؤمنين به له، وهو كتاب موجود، هو الجزء الرابع هو هذا الكتاب، يعني وضع فيه كتاب كان قد أصدره وأهداه، كما يقول أنا هديته على عادة الناس في الهداء، فهديته لطه حسين، فطه حسين أرسل له رسالة يقول له أنا أعجب، هو ينتقد لهذا الباب لأنه يرى أن إثبات المعجزة ليس لا يخالف العقل، هو يرى وهذا الحق أن إثبات المعجزة لا يخالف العقل. طه حسين يرسل له رسالة ليقول له أنا أعجب بهؤلاء الذين ينكرون ما يعجز العقل أو يخالف العقل والعقل ضعيف. الفرق بينهما أن ما الفرق؟ لا إله إلا الله. يريد أن يقول العقل ضعيف فلا يستطيع. سنوات أخذت معه، فتصور أن الكتاب كان مستغرق للتأليف. إذا بينما قاله في رأس المتقدم، قاله متى يا طه حسين؟ متى قاله؟ بعد أن ألف على هامش السيرة، متى ألف هامش السيرة طه حسين؟ بعد وفاة الرافعي. هو في الأول كان الرافعي كعادة الذين يعني يظنون أن المعركة كان فيها شيء من القسوة من المشاعر، وبعضهم يظن أن الرافعي قسى على خصومه، وبالحقيقة هؤلاء خصومه، هم سيئون، لكن بعد أن مات الرافعي صاروا يتكلمون عن الإسلام، مثل العقاد، متى ألف العقاد عبقرية محمد؟ بعد موت الرافعي، متى ألف طه حسين على هامش السيرة؟ بعد موت الرافعي. فإذا اللاعب الأول على مسرح الدفاع عن الإسلام من؟ مات، وهو الرافعي مات، البقية قالوا يلا فدام الرافعي كان يأخذ هذا المنصب، فكما جمعنا الكلام عن العلمانية وعن التغريب فلنجمع الكلام عن الإسلام ونأخذ مكانه. بدأ التأليف، ومن هنا أنا أعتبر أن رسالة طه حسين للشيخ مصطفى الصبري هي من باب النفاق، كما أن كتابه على هامش السيرة من باب النفاق، وهو أخذ المواقع ويكفي إلى هنا. والكتاب 4 مجلدات. كنت أحب أن أتكلم عن فهمي لقضية وحدة الوجود، عن كلامه في القدر، ولكني أنا أقول الكتاب، وأختم بها الكلمة التي افتتحت بها، لا تذهب إليه من أجل أن تأخذ المسائل العلمية، فهو لا يصلح لهذا، ولكن تستطيع أن تذهب إليه لترصد هذه المرحلة التي عاشها الإسلام ضد التغريب، وحين تقيم رجال تلك المرحلة عليك أن تقيمهم بوقوف في هذه المعركة. والشيخ بلا شك بريء من التغريب، وهناك من تنشق منها أخذا قليلا، ولما الخصومة الوحيدة بعد هداية سيد قطب وتحوله من العلمانية إلى الإسلام المعتدل كما في العادة الاجتماعية إلى الإسلام الذي فهمه بعد الكضر القرآن، المعركة الوحيدة التي خاضها سيد هي مع مالك بن نبي فقط. في ارجع الى كتاب معالم في الطريق في الهامش معركة مفهوم الحضارة، واعتبر سيد ان مجرد اطلاق اي انتاج انساني خارج دائرة الاسلام حضارة هو شيء من الانهيار في عزة المسلم، انهيار في عزة المسلم نحو دينه. هناك اذا هناك اناس صمدوا مثل هذا الشخصية ورفضوا أي شيء من الغرب، لا تشريعات لا قوانين، نحن نملك، بل عجيب عجيب عجيب هذا الشخص يرصد ظاهرة أن بني أن بعض الذين يريدون يجمع الإسلام والمعاصرة من الإسلام والغرب جاب صورة نشرتها أحد الأحزاب، المسجد والكنيسة تمد المسجد بالإسلام، في نقاشي لكلام عبده في قضية الدين والنصرانية يرصد ظاهرة الانهيار وظاهرة الضعف وعدم القوة في الرد على فرعنطون إلى غير ذلك. أصلا نقول بأن الشيخ مصطفى صبري كان في معركة التغريب صافيا صافيا صفاء تاما ولم يرضى أن يتأثر بشيء من عندهم. ربما استخدم بعض الألفاظ في مقدمة الكتاب سمى الديمقراطية الإسلامية، ولكن ليست قطعا بهذا المفهوم المطروح المعاصر اليوم، إنما هو المفهوم الشرعي الذي يرى. هذه ليست من أي تأثر من الغرب ولا من أخذ مبادئهم ومناهجهم. نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأنتم جزاكم الله خيرا. سامحونا وأهلا وسهلا بكم بعد الصلاة.